ولذلك استفتح رحمه الله هذا الدفاع المجيد عن عقيدته بهذه المقدمة الرائقة. مقدمة احتوت على غرر من ألفاظ العرب، من ألفاظ العربية، دلت على علو قدم هذا الإمام في لغة العرب، وعلى حرصه على انتقال الألفاظ التي يعني تمثل المحسنات البديعية في علم البلاغة. فجاء كلامه بليغا، وممهدا لما سوف يقول، فهذا يعد من براعة الاستهلال، والإمام محمد بن جرير كان في نهاية القرن الثالث الهجري، كان في آخر قرون السلف الصالح، الذين كانوا هداة وقادة. والسلف الصالح هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعدهم بإحسان في القرنين أو في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. وهنا في هذه الأسطر يعني أشار أولا إلى سنة الابتلاء، وأريد أن أشير إلى أنه قد قرأنا في المجلس الماضي في الفقرة التي تلي الفقرة التي بدأنا بها في قوله ورفع بعضهم فوق بعض درجات فكان أرفعهم عنده درجة، أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة. وجاء في نسخة تركية فكان أرفع عنده درجة أجدهم قضيا أو إنضاء لأمره. وما أجراهم جاءت في النسخة المصرية. وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح إن شاء الله. فأجراهم من الجراءة في تنفيذ الأمر، في إنضاء أمر الله. وأجدوا من الجد والاجتهاد. مع شدة المحنة، يعني كانوا مع شدة المحنة التي ابتلوا بها كانوا عندهم القوة والجرأة والجد والاجتهاد في تنفيذ أمر الله رغم الابتلاء والمحنة. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه أن يصبر، قال لا تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه سنة الرسل من قبلك، أنهم يبتلون ويصبرون، كذلك هي سنة ورثة الأنبياء من العلماء من أتباع الرسل. يعني كأن ابن جرير يسلي نفسه بأن يذكر نفسه بهذا، يسلي نفسه بهذه التذكرة بما ذكر فيه ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر وحبس النفس عن التشكي والتسخط من أقدار الله عز وجل. كما أيضا ذكر قول الله عز وجل الذي كان من مقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أي هذه سنة الله عز وجل، هذه سنة الله، هذه سنة الله الماضية، أن الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات، كما في حديث أنس غيره الصحيحين. بلا طيب، هذا حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زلزلوا في غزوة أحد ومن قبل في مكة لما اقتلوا بالتعذيب والتشريد من قبل مشركي مكة، مشركي العرب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني من شدة الابتلاء يستبطأ النصر. وهذه سنة الله مع من يأتي بعد ذلك من أتباع الرسل، وما في أحد إلا مر بذلك ممن يسيرون على طريق الرسل من العلماء. كذلك ابن جرير كان يسلي نفسه ويذكر نفسه بعد أنه ما قد حدث له إنما هو من هذا القبيل، فابتلي بأناس سفهاء جهال افتروا عليه ولم يقدروا علمه ولم يقدروا جهاده، فافتروا عليه واتهموه بالفرع، ولكنه أراد أن يبين للقارئ الذي سوف يقرأ كلامه فيما بعد أو في حياته أن هذا الذي حدث له سنة الرسل والأنبياء من قبل. مذكرة آيات الأحزاب التي تتعلق أيضا بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما نقض يهود بني النضير العهد واجتمعت غطفان مع مشركي العرب وحزب اليهود العرب أحزابا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بلية شديدة بلا شك، كان ابتلاء عظيما على المسلمين. فالله عز وجل أيدهم بجنوده، وكذلك يؤيد الله عباده بعد ذلك الذين يسيرون على الطريق نفسه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ولذلك المؤمن الصادق يعتبر أو إنما هو يسير في هذه الدنيا في ولاية الله عز وجل، الله هو مولاه، كما كان يقول الزبير أو كما وصى الزبير ولده عبد الله رضي الله عنهما لما كان يوصيه بأداء ما عليه من حقوق وديون، قال فإن عجزت أو فإن لم يكفك المال فاستعن بمولاي. فقال له عبد الله ومن مولاك؟ قال قل يا مولى الزبير، يا مولى الزبير. فقال له من مولاك؟ قال الله. فكذا المؤمن، وذلك ابن جرير أيضا هذا الذي صنعه، استعان بمولاه وكتب هذا الكتاب وهذا الكتاب. وتأملوا طريقة أهل العلم في الذب عن أعراضهم العلمية، وأن يذبوا عن عرضه العلمية الذي انتهك بسبب جهال وسفهاء أرادوا تشويه هذا العرض، لأنه يدعو إلى الاعتقاد الصحيح. فماذا صنع؟ كتب كتابا، وكتب كتابة يدفع بها عن نفسه مدعمة بالأدلة المسلمة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أهل العلم. وكم جرب العلماء هذه الطريقة فكانت ناجعة نافعة في بيان الحق في إزهاق الباطل. قد جربتها بنفسي في أكثر من موطن. كم تعرضنا لبعض هذه الافتراءات أو لنحوها مع الفارق طبعا، فكنا نرد هذا أو نصد هذا العدوان بكتابات مؤيدة أو مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، فكانت سببا بفضل الله في إعلاء الحق وفي إحماد الباطل. نعم. لذلك كما قال ابن جرير بعد ذلك: فلم يخل جل ثناه أحدا من مكرم رسله الذين كرمهم ومقرب أوليائه من محنة في عاجله دون آجله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له. يعني ما الحكمة من أن ابتلى الله عز وجل عبده مثل هذا؟ هو سبحانه قادر على أن يجنبه ذلك، لكن لماذا ابتلى رسله؟ ثم ابتلى أتباع رسله بمثل هذا، لهذه الحكمة العظيمة كي يرفع درجتهم وكي يستخرج الولاية منهم. وابن قيم الجوزية كلام نفيس في هذا الباب في بعض كتبه، مثل الحكمة من ابتلاء الله لمكرمي عباده، وهم عند الله مكرمون أو مكرمون أولياء الله. ومن أسماء الله الولي، رغم ذلك ابتليهم. طب لماذا؟ حتى يظهر سبحانه اسمته البالغة في هذا الخلق، من أن يرفع من شاء هذا وأن يحفظ من شاء، وأن يحق الحق ويبتلى الباطل. وإلا ما كان هناك ابتلاء. ولذلك تأمل أيضا الحديث القدسي الذي تفرد به البخاري دون مقيت أصحاب الكتب والمسانيد، بل لم يخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه حرب لا قبل لأحد بها. ولذلك كثير ممن يتصدون للطعن في أولياء الله من العلماء لا ينتبهون لهذه النقطة أو لهذه الحرب. مساكين لا يستدرجون، يستدرجون الحرب الله هم لا يشعرون، حيث لا يشعرون الله عز وجل يستدرجهم. هم كلما ازدادوا في الطعن وفي الكذب والافتراء على عباد الله الصادقين من العلماء الربانيين ازدادت حرب الله لهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون، أمنهم من كيد متين ثم يسقطون. وهذا رأيناه عيانا بيانا فيما جرى من مجريات أقدار الله مع أوليائه من العلماء، وما زلنا نراه حتى وقتنا هذا. ابن جرير لم يحدثنا عن شيء واقع حادث، والحكمة أن الله عز وجل يستخرج الولاية كما قالوا، يعني يبين لعباده كيف أن هؤلاء من الصالحين من العلماء وغيرهم يصدرون على هذا ويبينون الحق ويظهرونه، ولا يزال العلماء ظاهرين من الحق وإن كره من كان، لا يضرون من خذلهم ولا من خلفهم. ثم بين مخذل ومخالف. المخالف أمره معروف، يعني يناقض أو يضاد الأدلة، أدلة أهل الحق، أو يردها بالهوى أو يتأولها أو يكذبها أو إلى آخره. أما المخذل هو لا يرد الحق صراحة ولا يحارب الحق، وإنما يخذل صاحبه عن المضي في طريقه لبنى الحق. يعني يأتي أحد العلماء يريد أن يبين الحق بأدلته ويرد الباطل، فيجد من يخذله. أحيانا قد يكون بقصد من المخذل أو بغير قصد، وهو ابتلاء للجميع. الله يبتلي هذا العالم أو هذا المجاهد لبيان الحق والإبطال الباطل ومن يخذله كي يرى هل يستمر في إمضاء الحق ونصرته أم يخذل ويقعد. ولذلك نعى الله على الذين يخذلون المجاهدين في القتال عن التخذيل هذا. هذه كانت سمة من سمات المنافقين. وكذلك الذين يخذلون العلماء عن إمضاء الحق ونصرته بكلمات هي لا تنصر الحق بل تضعفه أو كما قلت بقصد أو غير قصد يخذل صاحب الحق بدلا من أن يعني كما قلنا أن يشد من أزره وأن يعضده خاصة إذا اشتدت المحنة واشتدت غربة الحق وكثر الناعقون بالباطل وقل المعين. ففي هذه الحال يحتاج صاحب الحق الذي يصدع على الحق مع قلة من يصدع به إلى من يسدده ويثبته ويشجعه لا من يثبته ويخذله وقد يستخف أو يستهين بعظيم جهاده في إثارة الحق. هذه أشد بلا شك هذه لا يعني قد تصدر إلا من كان في قلبه مرض. فالتحقير للحق وهذه هذا أمر عظيم ذلك هذا مما يعني كان سببا في إيلام الإمام ابن جرير ألمه هذا لكن بين أن ما حدث له إنما هي سنة الموت صاحب الحق بين المخذل وبين المكذب. نعم أخذ يبين شيئا من فضل علماء الأمة كيف أنهم هم منار الإسلام والهدى وقادة الخلق. لا يصنع القوم فوضى لا صراط لهم ولا صراط لهم إذا جهالهم سادوا. والله عجيب يعني نحن في هذه المحنة التي نعيشها في هذه الأيام ما هو مربط فرس هذه المحنة؟ يريدون أن يجعلوا قادة الأمة جهالة مجموعة من الجهلة يريدون أن يعطون قيادة الأمة أو قيادة الدعوة. هذا من أعظم الابتلاء. يعني لماذا صدعنا من الحق بعد طول الصبر لما وجدنا أن الأمر يسير بهذا الطريق؟ يريدون إسقاط قادة الأمة من العلماء وتسليم القيادة لطائفة من الجهال كل البلاد. هذا الذي جعلنا نصدع وما استطعنا أن نصبر أكثر من هذا. وإن سكت من سكت وإن خذل من خذل محتسبين عند الله عز وجل الأجر. السكوت في هذا الموطن ومثل هذا والله ليس من الصبر المحمود لمن كان عنده الحجة والقدرة على نصرة الحق بقلمه أو بلسانه. أما الذي ليس عنده القدرة ما عنده الحنكة ولا يعني كما قال الخبرة في صد عدوان هجمات أهل الباطل التي قامت على شبهات يريدون من يهدمها بسيف العلم مثلما صنع شيخ ابن تيمية لما كان في وسط أو محيط يعج بأصوات الجهال بكل كل جانب. فماذا صنع شيخ الإسلام؟ قام شاهرا سيف العلم هادما صغلات الباطل بالحجج والبينات حتى صار علمه الذي بقى بعد ذلك بقي ونحن نستفيد منه إلى وقتنا هذا. بقى أفقى الله علمه وما كان في وقت علماء لم يعني يبقى لهم ذكر إلا قال أو يعني ما لم يبقى لهم كما قال ما يعني يعلي ذكرهم إسلام وعليه ذكر الشيخ الإسلام بما تركه من إيه؟ من كتابات كانت سببا في إعلاء الحق وفي إبقاء الحق ظاهرا إلى من يأتي بعده. الذي يتشدق أنه يتوقف والله إن كنت متوقفا لعدم قدرتك أو لعدم ظهور الفحت أو أمر آخر، أو أنك رأيت أن هناك من أدى الفرض عنك، فيجب أن تشكره وأن تعينه وأن تمدح جهاده، ليس لمدح شخصية ولكن لما هو يقوم من فرض كفائي عنك وعن غيرك، خاصة إذا كان في أمر قد اشتد في الخب وقل الصادع فيه، بل إن من أراد أن يصدع بالحق من الذين يشار إليه بالبنان كأنه من شدة المحنة صار لا يملك دفع هذا وحده، فلما يقوم من يؤازر هذا الحق ويشد من أجله ويرفع رايته ولو كان بالقليل ولو كان بأقل القليل، فهذا الواجب على كل من يحب هذا الحق أن يؤيده وأن ينصره وأن يفرح بذلك. ولا بأس أن يكون هناك الآن التناصح والتسديد، لكن يكون مع معرفة قدر ما يكون به من يتصدى لهذا الأمر العظيم، لأنه ليس أمرا سهلا، كما كان يقول شيخنا ربيع بن هادي، هذه الأمور ليست سهلة، ليست بالهينة أن تتصدى لشبهات أناس يريدون هدم الحق ويسعون إلى ذلك بشتى الطرق الخسيسة والملتوية، وأنت وحدك تصد هذه الهجمات، هذا أمر ليس سهلا، وليس سهلا على النفس، وليس سهلا على كل أحد أن يقوم به. فمن قام بهذا كما قام ابن جرير في هذا الجزء الصغير الذي ما زلنا نحن نتلمس خطاه في مجلسنا هذا، أبقى الله ذكره بهذا، أبقى الله ذكره بهذا الكتاب الذي فيه ذب عن أصول الحق وعن نفسه، ولكن ليس من نفسه إنما من باب عقيدته وعرضه. هذا فيه يعني موعظة لنا أن ننتبه هذا، ونحن نمر بهذه المحنة في هذه الأيام مع هؤلاء السعاتقة الذين يريدون تسليم قيادة الأمة إلى مجموعة من الجهلة مع إسقاط هيبة العلماء في كل البلاد، مستعينين على ذلك بسفهاء وناس لا خلاق لهم، متسترين لبعض العلماء ظانين أنهم نالوا غرضهم، ولكن الله لهم المصاد ولن يمكنهم الله عز وجل من هذا أبدا إن شاء الله. هذا يحتاج إلى من يدفع هذا الباطل بالعلم والحجة، كما صنع شيخ الإسلام وصنع من كان قبله من أئمة السلف الصالح، صد هجمات أهل الباطل في بيان شر هؤلاء في إسقاط مكرهم بالحجة والبينة. أما السكوت هكذا اختداع أنه هذا لم يتبين، كيف لم يتبين؟ ولا تبين، ولولا ما تبين تكلم من تكلم من العلماء في بيان هذا الباطل. الله المستعان، الله المستعان. تفضل. كم مضى من الوقت؟ ساكن. نصف ساعة. قال رحمه الله تعالى: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها، فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلهم بمنافقيها وامتحانه خيارهم بشرارها، ورفعائها ورفعائها بسفلها ووضائعها، فلم يكن يثنيهم مكان به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتغمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته، حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل الثواب، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم، وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا الله عفوا وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ما زال الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى يبين فضل صبر العلماء على الابتلاءات التي يبتلون بها، وكيف أن الله عز وجل يبتلئ أفاضل هذه الأمة بمنافقيها، ويمتحن خيارها بشرارها، سنة الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولم يكن هذا مما يصد أهل الحق أن يستمروا في دعوتهم وفي نصحهم للخلق. يعني الآن صاحب الحق ابتلى كما قلت بمكذب وبمخذل، وقد يكون المكذب منافقا، وقد يكون المخذل كذلك، وقد يكون صاحب الحق إنما ابتلي بذلك كي يرى الله عز وجل منه هل يستمر في دعوة الحق أم لا. فكان أهل الحق لا يلقون بالا للمخذلين ولا للمخالفين، بل يمضون في طريقهم مظهرين هذا الحق، ويتمتعون بالحلم على سفه السفهاء، والله عز وجل يدخل لهم من كريم فضله ما لا يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك عليكم أن تعلموا أنه كما قال يحيى بن يحيى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين وغير ذلك، الرد على أهل البدع مجاهد، هذا جهاد بالحجة والبيان والقلم واللسان، هذا من أعظم الجهاد، والله لا يقوى عليه إلا القليل إلا من قواه الله عز وجل، لا يقوى على ذلك إلا القليل إلا ممن قواهم الله عز وجل، وهم صفوة في كل زمان قلة. ولذلك الذي منحه الله عز وجل هذا الفضل فليعلم أن الله عز وجل قد استفاه بنعمة أعظم النعم، ولا يأبه ولا يعني يلتفت إلى من لا يقدر فضل هذه النعمة، ولا يكون عبدا له بل يكون مخذلا أو مفتقرا ونحو ذلك، ولا يلتفت إلى هذا الصفر. و فبالذكر الله لهم كما قال المصنف الكريم الذخاء لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارها على الأيام، أي كتاباته هذه التي دافع بها الحق تبقى أثرا ظاهرا شامخا لرفع راية الحق في حياته وبعد موته إذا أخلص لله. وهذا الذي نحن نراه عيانا بيانا في هذه المصنفات التي حفظها الله عبر هذه القرون رغم شدة المحن التي مرت بالأمة ورغم شدة فساد وفساد شياطين الإنس والجن لتضييع هذا الحق، لكن الله عز وجل أبقى أثر أو آثار هؤلاء العلماء بإخلاصهم وصدقهم وبثباتهم وصدعهم بالحق. فلذلك حق لكل من أراد أن يخلد ذكره بالذكر الحسن في الدنيا وأن يرفع مقامه في الآخرة أن يسعى في هذا الباب وأن يجتهد يكتسب عند الله عز وجل أجرهم كما قلت شدة المحنة وعظم البلية وعدم تقدير من يقدر عظم ما يقوم به هؤلاء الهداة من جهاد عظيم للحفاظ على الحق ولرفع رايته في وقت قل من يقوم بذلك قل من يقوم بذلك. نعم اللهم استعان، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. بارك. لا بأس، أنا أحب أن أنبهكم كذلك أن لشيخنا أحب أن أنبهكم وأذكركم قبل نهاية المجلس لأن شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى له شرح مختصر على هذا الكتاب طيب، لعل الله عز وجل ييسر أن نستفيد منه، لأنه أنا بحثت عن النسخة التي لدي لم أجدها، فإن شاء الله إن وجدناها نستفيد منها ونستفيد من شرح شيخنا عليها في المجالس القادمة، فعليكم أن تستفيدوا من أن تحاولوا الحصول على هذه النسخة. الشيخ زيد رحمه الله قد اعتمد في شرحه بفضل الله على نسخة العبد الفقير التي كانت بتحقيقه اعتمد على تحقيقنا في شرحه ثقة منه، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فكان الأمر لا يخلو بلا شك من فوات أو أخطاء، هذا أمر لا يخلو منه تحقيق الكتاب، ونحن قد يسر الله لنا القيام بهذا التحقيق في أول ما بدأت مشوار التحقيق من سنوات، وإن كانت إبرازة الأولى لهذا الكتاب في العام 28 بعد 400,000 من الجنة منذ قرابة 12 عام تقريبا، طبعا ما كان تحقيق له من قبل أن ننشر بفترة. فالشاهد يعني أنه هدفت أن أشير إلى شرح الشيخ زيد استفاد منه بلا شك، وسوف نقرأ منه ميسر الله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. أعد السؤال مرة أخرى بالأجوبة. الصوت غير واضح. يعني أناس في وسط في شوكة الأهل البدع هم بادئون دعوة أول دعوتي. ولأنصحهم أولا أن يقووا أنفسهم في العلم حتى تقوى حجتهم، وأن لا يدخلوا مع هؤلاء أصحاب الشوكة البدعة في مجادلات ولا مناظرات، لأنهم في الغالب يغلبون ويهزمون الحق دون أن يشعروا. كما يسمع البعض يجد أنه ضعيف الحجة وليس عنده العلم الكافي يقحم نفسه من المناظرات عبر هذه القناة الفضائية أو في هذه المنتديات كما قال. إذ به هو أولا ينهزم ثم يهزم الحق بجهله أو بتعلمه أو بضعفه. والأصل أن أهل الحق لا يدخلون في أهل معاهل أو في خصومات، فالأصل يعني قد يدخل العالم في مناظرة النصرة في الحق ولكن بالضوابط. فهؤلاء الذين عندهم شوكة لا يجالسوهم، هؤلاء الدعاة المبتدئون لا يجالسونهم ولا يناظرونهم ولا لا يناظرهم ولا يجالسوهم ولا يعني كما قال يعني ما يدخلون لا يدخلون معهم في احتكاكات ويقوون أنفسهم ويعلمون العامة الذين يعني يحتاجون إلى من يعني يحميهم من شبهات ومكايدة، ولكن هذا بالعلم وبالتدريج. نعم الله تعالى المستعان. الله أعلم. نعم تفضل. أيوه. موقفه أن يقف موقف المحايد المتبع للدليل مع احترام أهل العلم جميعا وتقديره على اختلاف مراتبهم دون أن ينتقص أحدا منهم، لأن العالم بشر يعتريه الضعف أحيانا يعتريه يعني أنه يعني يظن حكما بناء على ما توفر لديه من معطيات ويكون الحكم على خلاف ذلك، إلى آخر ما بيّن شيخ الإسلام أعذار للعلماء في كتاب رفع المنام. العلماء يجتهدون يصيبون ويخطئون، وهم ما بين مأجور وما بين يعني ما بين مأجور أجرين وما بين مأجور الأجر الواحد. إن شاء الله. السلفية هي المنهاج الذي كان عليه السلفون الصالح، هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين في أقر القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم السلف الصالح. فمنهجهم في فهم الكتاب والسنة وفي العقيدة في شتى العلوم هذا هو السلفية، فليس في السلفية حزبا سياسيا معاصرا أو جماعة من جماعات الخوارج كما قد يتصور البعض ويسمونه بعض فرق الخوارج التي يعود أصلها إلى حزب الإخوان المسلمين في زماننا، هذا الحزب الضال المنحرف الذي جاءت أصوله على خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فهم جمعوا أصول أهل البدع جميعا تقريبا في حزبهم، جمعوا البدع الكبرى والضلالات الكبرى في كتابات رموزهم. فتجد في كتابات هؤلاء الاعتزال والتصوف والتشيع والرفض بل والزندقة، إن بعضهم زندقة، والله إن بعض هؤلاء من رموز حزب الإخوان المسلمين لهم مقالات هي مقالات الزندقة الملاحدة. فالسلفيون ما استفاد منهم متبعون للسلف الصالح. هذه السلفية هي منهاج عقيدة ليست حزبا سياسيا نشأ أو تفرع عن حزب المسلمين كما قد يصور بعض تجارب السلفية كان فرعا للفروع. الدعوة السلفية للقتال ومن خرج من عباية حسن حلم مبسطه السلفية الجهادية ما عندنا شيء يسمى السلفية الجهادية. هذا كله كذب على السلفية وعلى السلف. عندنا السلف الصالح عندنا عقيدة ومنهج هدادي ليس حزبا وليس فكرا خاصا وليس جهال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم أيوة تفضل وجزاك الله الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم.